للتلفزيون التلفزيون على وضعه الحالي وما به من تمثيليات وأغاني وغيره، هل يجوز اقتناؤه في البيت على هذا الحال؟ التلفاز على هذه الحال يجب الحذر منه، إلا إذا كان عند إنسان يخاف الله فيسمع ما ينفع ويدع ما يضر. أما يجعله بيت المرأة والصبي والزيد وعمر فهذا خطر عظيم،